وتصويرا، لأن كثير من الناس يطلق الكفر، يقول من أشرك فهو كافر مطلقا، ولو كان منتسبا إلى الإسلام، ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا، ولكن ليس بصحيح. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن منعها جهدا لوجودها كفر عارف كفر كفر كفر عارف بالحكم ووخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر وتجب في مال سبيل ومسلول ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بالنية، والأفضل أن يخرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورث، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى وقت إخراج الزكاة؟ لكن متى؟ عند ملك النصاب وعند أو عند تمام الحول؟ عند تمام الحول. ما حكم المبادرة بإخراجها شرافي؟ نعم، إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة أو تعذر، لأنه قال يجب مع إمكانه. ما مثال التعذر؟ نعم. كان يضيع المال الزكوي. نعم. يضيع المال الزكوي لسنة أو سنتين، فهنا يتعذر الإخراج. طيب، وهل فيه زكاة في مدة ضياعه؟ نعم في زكاة، إلا إذا كان لو أخرج في أول السنة نقص عنه. ما عنده شيء، أضاع له مليون ريال ولا عنده غير، فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضاع فيها، أو السنتين أو الثلاث؟ نعم، هو وجده، هل يخرج لما مضى أو لا؟ نعم، المذهب يخرج لكل ما مضى، والصحيح كما قلت أنه يخرج سنة واحدة كالدين على المسلم. طيب، رجل منع إخراج الزكاة، علي منع إخراج الزكاة، هل يكفر أو لا؟ أما أخذنا ما انتهت. طيب، إذن نأخذ من الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، درس اليوم. قال المؤلف رحمه الله: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. إن منعها أي الزكاة جحدا، مفعول من أجله، أي من أجل الجحد، وهذا المفعول من أجله سابق على الفعل، لأن المفعول من أجله قد يكون سابقا على الفعل، وقد يكون لاحقا له، وقد يكون مقارنا له. فهنا الجحد سابق أو مقارن. نعم، سابق أو مقارن، بمعنى إما أن يكون سابقا ويقول ليس عليه زكاة والزكاة غير مفروضة، أو يكون جحده حين الإخراج، حين المنع. إذا منعها على هذا الوجه فيقول المؤلف: كفر عارف بالحكم. عارف بالحكم يعني يعلم أن الزكاة واجبة، فإنه يكفر إذا جحدها، وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة، ضرورة. فإذا جحد ذلك كفر. وهنا قيد المؤلف رحمه الله الكفر بأن يكون عارفا بالحكم، فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلا بالحكم فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، لأن الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة، الكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة، يعني لا بكل الصور، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي رسولا يعلم الناس ويبين لهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسل إلى الخلق فلهم حجة على الله، لأنهم عذورون. وقال الله تبارك وتعالى في قريش أنهم قالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسر. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنصوص في هذا كثيرة أن الجهل عذر. ولكن هنا مسألة: قد لا يعذر الإنسان بالجهل، قد لا يعذر الإنسان بالجهل، بمعنى أنه يمكنه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده، كرجل قيل له: هذا محرم مثلا، هذا محرم، وكان يعتقد الحل، فمن المعلوم أنه إذا قيل له هذا محرم فسوف تقوم عنده شبهة على الأقل، فحينئذ يلزمه أن يتعلم، يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. فهذا ربما لا نعذره بجهله. لماذا؟ لأنه فرط في التعلم، والتفريط يسقط العذر. لكن من كان جاهلا ولم يقم عنده أي شبهة ويمشي في هذا على أنه الحق، أو يقول هذا على أنه الحق، فلا شك أن هذا لم يرد المخالفة ولم يرد المعصية ولم يرد الكفر، فلا يمكن أن يكفره حتى لو كان في أصل من أصول الدين. الإيمان بفرضية الزكاة أصل من أصول الدين، وأداؤها أصل من أصول الدين، ومع ذلك الجاهل، علي ماذا نقول الجاهل؟ نكفره ولا لا؟ لا يكفر الجاهل، لا يكفر. وبناء على هذا يتبين حال كثير من عوام المسلمين في أقطار، في بعض الأقطار الإسلامية، الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله، وأن هذا ولي الله، وأنه هو الذي يشفع لك عند الله، وما أشبه ذلك. وهم معتنقون الإسلام وعندهم غيرة على الإسلام، ولكن يظنون أن هذا من الإسلام ولم يأتهم من ينبهه، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قيل له هذا شرك، قال له العلماء: هذا شرك، قال: لا، أنا على ما عليه آبائي وأجدادي. فإن هذا الثاني حكم، فإن حكم هذا الثاني حكم من قال الله عز وجل: إن عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن لا بد من أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة لا بد أن يكون عارفا بالحكم، فإذا جحدها وهو عارف بالحكم صار كافر. طيب، فإن كان جاهلا وأخبرناه وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه، فحينئذ يكون كفر عالما بالحكم، كفر عالما بالحكم. وبناء على ذلك يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار، لا يشترط الإقرار بالحكم. إذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة، سواء أقر أو أنكر. حتى لو أنكر قال أنا ما أرى وجوب هذا الشيء، فإنه لا ينفع ولا يرفع عنه الحكم. وإلا لكان فرعون الذي أنكر رسالة موسى مع إقراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنا محقا، وليس كذلك. فالشرط هو البلوغ على وجه يتبين به الأمر، فإذا بلغت الإنسان حجة على وجه يتبين به الأمر فإن إقراره بها ليس بشرط، يحكم بكفره ولو لم يقر بها. قال كفر عارف بالحكم. طيب، وإذا أخبرناه، إذا أخبرناه وأصر على أنها ليست بواجبة لكنه يخرجها، قال أخرجها لكن على أنها تطوع، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. وعلى هذا فقول المؤلف ومن منعها جحدا لوجوبها ليس قيدا في الحكم، لأن المدار على إيش؟ على الجحود، المدار على الجحود. فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم فإنه يكفر سواء أخرجها أم لم يخرجها. وبهذه المناسبة أود أن أذكر كلاما للإمام أحمد رحمه الله حين قيل له إن فلانا يقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلما قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن تبسم وقال إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل، فتبقى الآية لا فائدة منها، لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود، علقت الحكم على وصف إيش؟ القتل. أما إذا جحد فهو كافر، نعم، أما إذا استحل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ومن ذلك الذين قالوا إن كفر تارك الصلاة محمول، إن نصوص كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبها. نقول سبحان الله، كيف هذه العقول؟ إذا جحد وجوب الصلاة فلو صلى فإنه كافر، لو صلى، لو كان وراء الإمام لا يختلف عن ظهر الإمام ولا يوما واحدا وهو يجحد وجوبها كافر. كيف تعتبرون وصفا لم يكن في الدليل ولم يشر إليه الدليل ولا إشارة، وتلغون وصفا علق الدليل عليه الحكم؟ هذه جناية على النص، جناية من وجهين: إلغاء ما اعتبره الحاكم، ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم، واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعرض له النص. وهذا البلاء يا إخواني، هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء لأنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا، فإذا اعتقدوا قبل أن يستدلوا حاولوا لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، هذه واحدة. أو يكون المستدل العالم مستعظما للأمر، كيف يكفر وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله واليوم الآخر؟ فيستعظم أن يكفر بترك الصلاة، فيحاول أن يحرف النصوص من أجل استعظامه أن يكفر. على كل حال هذا جئنا به استطراد، وإلا الموضوع موضوع من منع الزكاة بخل جاحد لوجوبها فهو كافر، ومن جحد وجوبها وأداها فهو أيضا كافر للجحد لا للمنع. طيب، يقول رحمه الله: أو بخلا، يعني أو منعها بخلا. طيب، نعم. وأخذت منه وقتل، أخذت منه الزكاة وقتل، تؤخذ منه وتعطى أهلها ويقتل، يقتل لردته. وهنا يقع إشكال، كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه؟ لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فكيف نأخذها منه؟ متى حكمنا بكفره وردته؟ وإذا قتلناه فسيكون ماله لمن؟ لبيت المال، لأن المرتد لا يرث ولا يورث، فكيف تؤخذ؟ نقول: لأنه تعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة. فإذا قال قائل: إذا دخلت بيت المال فالذي يصرف إليه بيت المال أعم مما تصرف فيه الزكاة، أفلا يدخل الأخص بالعام؟ الجواب: لا، لأنها ربما تصرف في الأعم، تصرف مثلا في إصلاح الطرق، في بناء المساجد وما أشبه ذلك، وهذا لا يصح صرف الزكاة فيه. إذن نقول: إذا منعها جحد لوجوبها فإنها تؤخذ منه ويقتل. وورد الإشكال الذي أوردنا، وهي كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه؟ قلنا: لتعلق إيش؟ حق الغير بها. وأوردنا سؤالا آخر، قلنا: أفليس مال المرتد لبيت المال وبيت المال أعم من الزكاة؟ قلنا: بلى، لكن قد لا تصرف في المصارف الخاصة وتصرف في المصالح العامة، وهذا لا يجوز. ثم قال: وقتل، قتل لردته، قتل لردته. قال: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستتاب، أنه لا يستتاب، ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام المرتد أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب 3 أيام. والعلماء رحمهم الله مختلفون: هل كل كفر يستتاب منه؟ وهل الاستتابة واجبة أو راجعة إلى رأي الإمام؟ والصواب أنها ليست واجبة، وأنها راجعة إلى رأي الإمام، إن رأى من المصلحة أن يستتاب لكونه زعيما في لكون المرتد زعيما في قومه، وأنه لو عاد إلى الإسلام لنفع الله به، فهذا يجب أن يستتيبه الإمام. وإن رأى أن إعدامه خير من بقائه، خير من بقائه لنفسه ولغيره، لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهنا لا يحتاج إلى استتابة، يقتله. ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب، حتى من سب الله ورسوله. إذا تاب الإنسان من أعظم الذنوب تاب الله عليه، لكن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقبل توبته ويقتل، ومن سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم أو بالعكس صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن حق الله لله، وقد بين سبحانه وتعالى لنا أنه يغفر الذنوب جميعا لا يؤاخذ عليها، ونحن نقتله لله انتقاما منه لحق الله. فإذا كان الله قد بين لنا أنه يعفو عن يغفر الذنوب جميعا فليس من حقنا أن نقتله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه حق له، وقتله قتل الساب لحق الرسول وهو حق آدمي، ولا يعلم أعفى عنه أم لم يعف. فلهذا يجب قتل من سب الرسول ولو تاب. طيب وإذا قتلناه بعد توبته ماذا نصنع؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة وندفنه مع المسلمين، لأن قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله. طيب يقول المؤلف أخذت منه وقتل أو بخلا، بخلا هذه معطوفة على جحدا أو بخلا. وما هو البخل؟ البخل منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس عنده. عرفتم؟ البخل منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس عنده. فالبخيل ممسك، والشحيح مقتطع يريد أن يكون أموال الناس كلها عنده. فإذا منعها بخلا أو شحا، نقول بخلا أو شحا، بخلا لأنه منع ما يجب، أو بخلا أخذت منه وعزر. أخذت الفعل مبني للمجهول، فمن الآخذ؟ الآخذ من له حق الأخذ وإلزام الناس بالشرع، وهو السلطان. وسلطان كل بلد من جعل أميرا عليها من قبل السلطان الأعلى، فتؤخذ يأخذها الإمام قهرا أو اختيارا، قهرا لأنه مانع، ويعزر. يعزر، التعزير يطلق على معان، منها النصرة ومنها التأديب. النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزرون رسوله أي تنصرونه. والتعزير بمعنى التأديب مثل كلام المؤلف وهو كثير كلام الفقهاء. وسمي التأديب تعزيرا، وأصل التعزير النصرة، لأن فيه نصرة نفس الإنسان عليه، لأننا إذا أدبناه استقام فنصرناه على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصر. فهذا الذي أدبناه نقول عزرناه تعزير نصر في الواقع، لأننا نصرناه على نفسه، إذ أن هذا سيردعه عن أما كان عليه. وهنا سؤال، إذا أخذت منه فهل تبرأ بها ذمته؟ نقول أما ظاهرا فتبرأ منها ذمته، تبرأ ظاهرا، بمعنى أننا لا نطالبه بها مرة ثانية. وأما باطنا فلا، لا تجزئه لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله، ولم ينو بها إبراء ذمته من حق الله، فلا تبرأ بها ذمته، فيكون معاقبا عليها عقوبة من لم تؤخذ منه، لأنه بغير اختيار منه. يقول: وعزر لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا يعزر، بماذا يعزر؟ بالضرب، بأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة، بالحبس، بالتوبيخ أمام الناس، بإركابه حمارا، لم يذكر. وإذا كان المقصود من التعزير التأديب، فإن ما يحصل به التأديب هو الواجب، ويختلف باختلاف الناس. من الناس من تعزيره بالمال، من هذا؟ البخيل، البخيل عزره بالمال ولن يعود. ومن الناس من تعزيره بالضرب، المال لو تأخذ نصف ماله ما يهم. فربما يفعل الرجلان ذنبا واحدا، أحدهما نعزره بالمال والثاني نعزره بالضرب، وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالضرب، ولكن لو توبخه بكلمة أمام الناس غاصت به الأرض. بماذا نعزره؟ بهذا، بالتوبيخ. وربما يعزر بالفصل عن الوظيفة. المهم أن التعزير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة، لأن المقصود به إيش؟ الإصلاح والتأديب، وهذا يختلف باختلاف الناس. نعم. وقالوا إن بخيلا عثر عثرة جيدة، فلما عثر ورأى أصبعه وإذا هو قد أدمى، فقال: الحمد لله، شوي ولا في النعلة؟ أي أشد؟ عنده النعلة أشد، يمكن لو انقطع أصبعه ما يهمه، ولكن النعلة شديدة عليه. هذا من إيش؟ من البخلة. مثل هذا نعزره بأي شيء؟ بالماء. ولذلك المؤلف أطلق، لكنه قد روى أهل السنن من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها: إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ولا شك أن الشرع إذا عين نوع العقوبة ولو بالتعسير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخذها. وشطر ماله، فما المراد بشطر المال؟ شطر المال نصفه، لكن هل هو المال عموما أو ماله الذي منع زكاته؟ في هذا قولان للعلماء، وأظنكم أيضا سيكون لكم فيها قولان: أن نأخذ نصف ماله الذي منع زكاته، فإذا كان عنده مثلا 100 من الإبل ومنع زكاته، وعنده 100 من الغنم أدى زكاته. فعلى القول بأن المراد بشطر ماله أي الذي منع زكاته، كم نأخذ من زكاة الإبل؟ 50 بعيرا. وعلى القول الثاني نأخذ زكاة الإبل 50 بعيرا 50 شاة، لأن المراد المال كله. والنص محتمل، فإذا كان محتملا فهل نأخذ بأشد الاحتمالين أو بأيسرهما؟ نعم، الظاهر أن نأخذ بأيسرهما، لأن ما زاد على الأيسر مشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم، فنأخذ بالأيسر. نعم، لو أن الناس انهمكوا فيها وتمردوا ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ نصف المال كله لكان له مساغ. ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها إلى أخف الحدود 8. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب في مال صبي ومجنون. تجب الضمير يعود على الزكاة في مال صبي ومجنون، وقد سبقت الإشارة إليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام، ولم نشترط البلوغ ولا العقل، وذلك لأنها واجبة في المال، فهي من جهة أنها تكليفية وعبادة يرجح فيها جانب السقوط كما قال به بعض العلماء أنها لا تجب في مال الزكاة في مال الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3، منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. ولكن الصحيح أنها واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ضمان متلفهما، يعني أن المجنون أو الصبي لو أتلف شيئا وجب عليهما ضمانه لأنه حق آدم، ولو أفسد عبادة لم يجب عليهما شيئا لأنه حق عباد حق لله. فهنا نقول الزكاة فيها شائبة، شائبة حق للآدمي، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقوله: والذين في أموالهم حق معلوم، وقوله لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالراجح أنها تجب في مال الصبي والمجنون، ولكن من يخرجها؟ يقول المؤلف: يخرج وتجب في مال الصبي والمجنون فيخرجها وليهما، يعني من يتولى شأنهما في المال الخاص. ومن الذي يتولى شأنهما في المال الخاصة؟ هو الأب أو وصيه أو وكيله إن كان حيا. وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب. والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيرهم، لأن هذا هو مقتضى الولاية. قد يكون الأب ميتا ولم يوصل لأحد، لكن هم قالوا إذا لم يوصل لأحد فالأمر إلى الحاكم وقاضي يولي من شاء. والصحيح أن الأقربين هم الأولياء. نعم. نعم. يقول السائل: ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، أفلا يكون ذلك مانعا من قولنا بتحتم قاتل ساب الرسول؟ الجواب: لا، لأن ساب الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه إذ هو قد مات، وسابه في الحقيقة ساب له لشخصه، لكن حقيقة الأمر تعود إلى دينه. ولهذا نقول إن سب الرسول إذا كان حيا فهو سب شخصي، وإذا رضي وعفى فلا بأس. ولهذا لو سب الرسول باعتبار أنه رسول وأراد بذلك سب دينه فلا نظن أن الرسول يسقط حقه. نعم لا بالدين، لكن الدين من يمثله؟ من يمثله؟ يمثله النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا تعلق بالشخص الرسول وبالدين. نعم نعم اي نعم. نعم هذا السؤال جيد، يقول كيف نعذر المشركين الآن الذين يشركون في بعض البلاد الإسلامية وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أبي وأبوك في النار. أما أهل الفترة فليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا أن الرسول قال إن أباه في النار لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب في النار وأنه يكون أمره إلى الله كسائر أصحاب الفترة، لأن القول الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من, من, من, من نوع الامتحان، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، حتى قيل إنهم يمتحنون بأن تمثل لهم النار أو تكون أمامه ويقال ادخل النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه ومن أبى عذب به. فأهل الفترة لولا ما جاءت به النصوص لكانوا من ممن يتوقف في أمرهم ويكل أمرهم إلى الله عز وجل. أما هؤلاء فإنهم يقولون إنهم مسلمون، يعتبرون أنفسهم مسلمين، ولم يأتهم من يقول إن عملكم هذا شرك، بل عندهم من العلماء الضالين المضلين من يقول إن هذا هو الحق وهذا هو الصحيح. ولهذا قلنا لو قيل لهم إن هذا شرك وحرام وأبوا إلا أن يكون على ما هم عليه فإنهم لا يعذرون في عذرهم نظر. والله لا تقول ربما تخفى العامة، يعني أمرهم عجيب. على كل حال اللي ما تخفى عليه نحكم بكفر. نعم تلفت. نعم صاحب الأمانة لو أتلفها هو ضمنها على كل حال، أي ولو من دون تفريط إذا تلفها هو، لكن لو تلفت، ولهذا قلنا لو تلفت يعني هي بنفسها تلفت باحتراق مثلا أو جاء إنسان أخذ وسرقها، لكن لو هو يتلفها، افرض أن هذا صاحب الأمانة أني جعلت عنده طبق تمر قلت هذا وديعة، فجاء هذا الرجل فظنه طبقة فأكله، يضمن أو لا؟ يضمن، حتى النائم يضمن، ليش؟ مرفوع عنه القلب بالنسبة للإثم، لكن بالنسبة لضمان حق الآدمي ما لا يفرق. نعم نعم هل يعذر؟ طيب رجل ذبح شاة مع بطنها جاهلا يحسب المقصود ما تتبع أي حال، فجاء بالسكين وقدها مع بطنها حتى شقها نصفين وهو ما يدري، ما تقول ميتة نفس الشيء في من لم يسمى وذنية سليمة، هذا ابن حلال قال بطنه هو اللي فيه الطعام، وانا اذا شقيت بطن ما عاد والله تعود تاكل، خلى بذبح مع البطن. اي هذا فعل محرم، المشرك فعل محرم، وهذا ترك واجب، فرق بين ترك الواجب وعدم، لان الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام جعل انهار الدم والتسميه في حكم واحد، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شرط، وقال في الصيد إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله من قال إذا نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال، وإذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام، مع أنه كله واحد، كل الشرط، مع أنه لو كان الأمر بالعكس كان أولى، لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة ويرتبك فيجي على طول يرمي، والذبيحة بطمأنينة. عرفت؟ خلاص. وهو من رواية زهد قال الشافعي وغيره حديث بهز لا يثبته أهل العلم ولو ثبت لكنا به. طيب جزاك الله خير، هل هو ثابت الحديث؟ حديث صحيح هذا. نعم، من سأل شيئا من شخص بادئ، من سأل زيادة ما يضاع، لكن رجل منعه بخلا وأبى، بس ناخذ منه نقول رح نعز رجل المرة الثانية ما يمنع، ولا أجل غيره ما يمنع. هنا لا إيش في عند الله وش تقولون في هذا؟ يقول هذا الذي أخذناها منه قهرا قلنا إنها لا تجزه عند الله، لكن لو تاب هل يلزمه إخراجها أو لا؟ الظاهر يلزمه إخراجها لأن ما بلعت دمته. نعم أنت أبو حجاج، أنت الفقه ثلاث سلعة ولا سمعه إلا عشرة إلا مئة، أظن هذا معنى السؤال، فهل يجوز أن يعطيه المئة ويرجع عليه فيما بعد من باب المصارفة؟ إذا كان من باب المصارفة فإنه لا يجوز، لأنه لا بد من السلام في مسرع. يقول إذا جئت اشتريت من شخص بعشرة ريالات ولا سمعه إلا مئة، فهل أعطيه المئة وأقول أرجع عليك أخذ التسعين إذا لم يكن عنده تسعين ريال؟ أقول من باب المصارفة لا يجوز، لأنه لا بد من القبض، يعني قصده يصرف المئة بعشرة. نعم، مئة بعشرة أوراق من فئة عشرة، لكن ما قبض، هذا ما يجوز. أما إذا قال خذ هذه المئة وأنا كرهن عنده وأنا آتي لك بالعشرة فيما بعد، هذا ما في بأس، أو تبقى عنده يقول ما صرف حتى أنه يتوفر عندك، تبقى عندك وديعة حتى أحضر بعد ما يتوفر عندك، ولا اتفق على هذا. على كل يقول اقترح ان تكون هناك اسئله قبل درس الزاد، وذلك لانه بقي الكثير منه، والاسئله ما ادري ايش الكلمه الكثير من وقته، فحبذا لا تكون هناك اسئله قبله، لانه بامكان السائل ان يسال في وقت اخر، ولله الحمد منا، الا اذا كانت هناك قضيه مطروحه في الساحه، فهذه حاجه لا بد من تبيينها لطلبه العلم. والله يحفظكم. ابو عبد الرحمن فوزي ابن سعد النفاعي. وعلى كل حال اتفقنا بمشورة الأخ هداية الله انه ما يجاب الا على 3 اسئله فقط. هذه تبقى حتى ياتيها الدور ان شاء الله، وان جاء رمضان قبل ان ياتيها الدور فتصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تخسر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل منع زكاته، فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاته فبماذا تحكم عليه؟ ماذا كان عندك تفصيل فصل؟ عندك تفصيل؟ نعم. إلى ما تخسر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل منع زكاته، فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاة فبماذا تحكم عليه؟ ماذا كان عندك تفصيل فصل؟ عندك تفصيل؟ نعم. إن كان جاحد لوجوبها كفر. طيب، وإن كان مقرا بوجودها لا بوجوبها ولكن تهاون أو بخل بها. نعم. فإن لم يقتل. طيب، ماذا تقولون في الجواب الثاني؟ ما يقتل حتى يا شيخ، تؤخذ قهرا منه. تؤخذ قهرا ولا يقتل. لكن لو منعها قوم قوتلوا، لو منع جماعة قوتلوا كما فعل الصديق رضي الله عنه. طيب، يقول المؤلف: إذا منعها بخلا أخذت منه وعزر، بماذا يكون التعزير؟ التعزير راجع للإمام ما يرى حسب الأصل، كل شخص بحسبه. طيب، هل هناك قول ثاني في المسألة؟ إيه نعم، راجع انتهينا من هذا، أخبرنا به. هل في قول آخر في التعزير؟ ما كتبت. خالد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك قول؟ نعم، أنه تؤخذ وشطر ماله. تؤخذ وشطر ماله. طيب، دليله يا خالد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخذوها وشطر ماله. طيب، ما المراد بالمال يا سلام؟ في اختلاف منهم آه. من قال شطر ماله كله، ومنهم من قال شطر ماله الذي منع زكاته. طيب، وبناء على هذا بناء على الاحتمالين، هل نأخذ بالأشد أو بالأخر؟ نأخذ بالأخر مطلقا. نعم، يعني يأخذ بالأسهل لأنه متيقن، ما لم يكن في الأخذ بالأشد مصلحة فالتبع. هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ خليل، على ما مشى عليه المؤلف تجب. من يخرجها؟ الولي. طيب، من الولي؟ نعم، المذهب الأب أو الوصي أو الوكيل. نعم، والقول الثاني من يتولى أمره من أب أو جد أو عم أو خال أو أم، وهذا هو الصحيح. طيب نبدأ درس الليلة. طيب الصلاة في المراقبة ويصليها حتى يقام عليه القتل، لأنه يعني يعتبر جاهل، يعني لا يمكن أن يكون استدل على هذا الشيء، نقول أنه تركها تهاون، فهو جاهل، فلنقول بالزكاة في هذا الشيء. لا، لا ما نقول، لأن الصلاة قال كثير من العلماء بكفر تاركها بخلاف الزكاة. أردنا أن نقيم عليه القتل وهو مصر على ذلك، بس هذاك نهدده بالقتل المصلي الذي ترك الصلاة، فإذا أبى ولو قتل فهو يدل على أنه لا يرى وجوده وأنه معاند، لكن هذا لا نهدده بالقتل لأنه لا يقتل. نعم، مانع الزكاة لا يقتل. نعم، قتال، قتال مانعها، قتال جماعة طائفة. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل لتكذيبه الله ورسوله. أما الثاني قال قوتل، المقاتلة غير القتل، المقاتلة من أجل أن يلتزم بالواجب، مثل منعها جماعة طائفة نقاتلهم حتى يؤدوه. وقد ذكرنا لكم فيما سبق الفرق بين القتال والقتل، وأن المقاتلة أوسع من القتل. قال المؤلف في درس الليلة الجديد يقول ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لا يجوز يعني ولا يجزي أيضا إخراجها إلا بنية، بنية ممن تجب عليه لأنه هو المخاطب بها. ودليل ذلك أثري ونظري، أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما النظر فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة وللصدقة المستحبة، ويكون هدية، ويكون ضمانا للمتلف إلى غير ذلك، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية، فلهذا لا بد من نية في إخراج الزكاة. فينوي الزكاة عن ماله المعين، إن كان عروض تجارة فينويها عن عروض التجارة، كان من النقدين ينويها عن النقدين، من الماشية كذلك، المهم ينوي الزكاة عن هذا المال المعين. والدليل ما سمعتم من الأثر والنظر. وبناء على ذلك لو أن رجلا أخرج الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تجزي لعدم وجود النية ممن تجب عليه. وظاهر ما قلنا أنه وإن أجاز ذلك، وإن أجاز ذلك من تجب عليه فإنه لا يجزي. وقيل إذا أجازها من تجب عليه فلا بأس. أما القول الأول فدليله أن النية إنما تكون ممن خوطب بها، والدافع قبل أن يوكل ليس أصلا ولا فرعا فلا تجزي حتى وإن أجاز، لأن النية لا بد أن تقارن الفعل. وأما الثاني الذي يقول إذا أجازها من تجب عليه أجزأت، فيستدل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز دفع أبي هريرة المال للذي جاءه وادعى أنه فقير وذو عيال، مع أن أبا هريرة إنما هو وكيل في الحفظ فقط وليس وكيلا في التوزيع، فلهذا فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أقرب. ولكن الأول أحوط أن لا تدفع الزكاة عن شخص إلا بعد استئذانه حتى تبرأ ذمته بيقين. قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه. طيب، لا تجزي إلا بنية. لو فرضنا أن الرجل امتنع من إخراج الزكاة بخلا كما سبق وأخذت منه، فهل تجزئه فيما بينه وبين الله؟ ذكرنا أن فيما سبق أنها لا تجزئه، لكنها تجزئه ظاهرا، بمعنى أنه لا يحق للإمام أن يطالبه بها مرة أخرى. والأفضل أن يفرقها بنفسه، هذا هو الأفضل، أن يفرقها بنفسه، بمعنى أنه هو الذي يباشر. يقول: الأفضل أن يفرقها بنفسه، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن ينال أجر التعب في تفريقها، لأن تفريقها عبادة فيثاب عليه المرء. والثاني لأنه يبرئ ذمته بيقين، فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء، قد يتهاون في إعطائها من لا يستحق، قد يتهاون في المبادرة بصرفها، وقد يتهاون فتتلف عنده. فإذا فرق الإنسان من نفسه أبرأ ذمته بيقين. وجه ثالث أنه يدفع عن نفسه المذمة، لا سيما إذا كان غنيا مشهورا ولم يعرف وكيل له، فإنه يقع في أفواه الناس، يقول فلان لا يزكي. فهذه ثلاثة أوجه كلها تدل على أن الأفضل أن يفرقها بنفسه. طيب، وعلم من قولها الأفضل أنه يجوز أن يوكل من يدفعها عنه، سواء دفعها الوكيل من ماله أو أعطاه من تجب عليه المال وقال ادفعه زكاة، فهو جائز. أما الصورة الأولى أن يدفعها الوكيل من ماله، فأن يقول شخص لآخر: إن علي 100 ريال زكاة فادفعها عني، فيدفعها الوكيل من ماله فيجزئ ويرجع بها على من تجب عليه. وأما الصورة الثانية فأن يعطيه الدراهم ويقول: هذه زكاة فرقها على نظرك لمستحقها. طيب، وهل يجوز دفعها إلى الساعي وهو الوكيل من قبل الحكومة؟ الجواب: نعم يجوز، لكن بشرط أن نكون على ثقة بأنها تصرف في مصارفها. فإن كنا لسنا على ثقة فإنا لا ندفعها، إلا إذا طلبت منا وخفنا أن يرجعوا علينا فيما لو لم ندفعها لهم، فحينئذ ندفعها. وإن كان يغلب على ظننا أنهم لا يضعونها في مواضعها، وإذا دفعناها في هذه الحال صار الإثم إن لم تصل إلى أهلها على من؟ على الساعي. وهنا يقول: الأفضل أن يفرقها بنفسه، ولم يذكر هل يفرقها سرا أو يفرقها علنا، وهل يعلم من سلمه إياها بأنها زكاة أو لا يعلم. فهاتان مسألتان: الأولى هل الأفضل إصرارها أو إعلانها، والثاني هل يعلم من أعطاه بأنها زكاة أو لا يعلمه. أما الأول فالصحيح أنه ينظر للمصلحة، إن كانت المصلحة في الإصرار أسر، وإن كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإذا كانت المصلحة في الإعلان تتحقق بدفع بعض الزكاة، دفع البعض إعلانا وأسر الباقي، لأن الأصل أن الإصرار أفضل، لكن إذا كان في الإعلان مصلحة مثل أن يقتدي به الناس في إخراج زكاة أموالهم وما أشبه ذلك من المصالح التي تعرف في حينها، فإن الأفضل الإعلان، وإلا فالأصل أن الإصرار أفضل لئلا يقع الإنسان في الرياء، وأن يكون بدلها ليقال فلان كريم. أما المسألة الثانية وهي هل يخبر المدفوع إليه بأنها زكاة أو يعطيه ويسكت؟ قال العلماء رحمهم الله إذا علم أنه أهل للزكاة فلا يخبره بأنها زكاة، يعطيه ولا يحتاج أن يعلمه، لأن في إعلامه أنها زكاة نوعا من الإذلال والتخجيل فلا ينبغي أن يعلمه. أما إذا كان لا يعلم فليعلمه وليقول إنها من الزكاة، من أجل أنه إن كان من أهلها قبلها، وإن لم يكن من أهلها قال لا أقبلها. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. يحتمل أن تكون العبارة ويقول عطفا على يفرق، ويحتمل أن تكون بالرفع على سبيل الاستئناف. وعلى كل فينبغي أن يقول عند دفعها ما ورد، ويقول المدفوع إليه أيضا ما ورد. أما هو فينبغي أن يقول اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. بعضهم يقول تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وأما الآخذ فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فتقول اللهم صل عليك أو صلى الله عليك أو ما أشبه ذلك، أو تدعو بما ترى أنه مناسب. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. هذا هو الأفضل، أن يخرج زكاة كل مال في فقراء البلد، وذلك لوجوه: الأول أنه أيسر للمكلف، أيسر من أن يحملها من بلده إلى بلد آخر، والثاني أنه أقل خوفا، لأن في السفر بها عرضة لتلفها، والثالث أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف، والرابع أن الفقراء في بلدك تتعلق أطماعهم بك بما عندك من المال، والأبعدون ربما لا يعرفون عنك شيئا، فصاروا هم أولى بالإعطاء. والخامس أنك إذا أعطيت أهل بلدك بذرت بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، ومعروف أن ما يقع من المحبة بين أهل البلد الواحد له أثر كبير في التعاون فيما بينهم، بخلاف ما لو كان إلى بلد أجنبي. وقولها الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده،

هو مرت علينا هذه مرت علينا راجع الشريط. نعم. وش معنى في إعانة الخير أو دفع المحرم؟ دفع المحرم مثلا واحد رجل فقير ويأخذ الأموال لنفقة الربا، وهذا في زكاة دفع المحرم. وفي إعانة الخير مثلا يأتي العلماء ويعني الطلبة لأجل يتعلمون. هذا سؤال جيد. نقول هل الأفضل أن نعطي الزكاة من يسلم بها من المحرم أو من يستعين بها على الخير؟ يعني ها؟ لا ما ذكرنا. يعني يقول هذا رجل لا يعيش إلا على الربا، لا يعيش إلا على الربا، فهل نعطيه من الزكاة ما يكفيه من أجل أن يسلم من الربا؟ وهذا رجل آخر لا يطلب العلم إلا من الزكاة، لو لم يكن عنده زكاة لترك طلب العلم من أجل طلب المعيشة، فأيهما يقدم؟ من أين وجدت هذا يا هداية الله؟ هذا جيد جدا. نعم. أيهما الثاني الذي يدفع به المحرم؟ الذي يطلب العلم. إيه؟ هو أولى بها من الأول، لأن الأول يستطيع أن يستغني عن الربا. لا ما يستطيع. يستطيع ذلك لأنها ليست. لا لو ترك الاتجار بالربا. ليس ضرورة أن يكون ربا. لأن الشرع أولى. نعم. لأن طالب العلم نفعه يعم. نعم. يعني ما نقدم طالب العلم. أما هذا فضرره والإثم عليه نفسه فقط. طيب. قدم من سيقع في المحرم. إيه. أن فيه قادم. طيب. الظاهر ستختلفون الآن، حصل بين الخلاف. نعم. إيه معلوم طالب علم. طالب علم ولا يمكن يجمع بين طلب العلم والمعيشة. يعني أيه. من لا ما يضر لنفسه. على كل حال نشوف هذا الذي يأكل الربا إذا منعناه من الزكاة ألا يمكن أن يعيش بدون أكل الربا؟ يمكن، عنده أعمال، عنده أعمال، يعني لا يعني بمعنى أنه الآن يأكل الربا، لكن لو نمنع من هذا التجار يجد عمل زين. إذا كان كذلك فالمسألة واضحة، لكن إذا كان لا يستطيع العمل مشلولا، إذا كان مشلولا لا يستطيع العمل، وهي طيب هذا مستحق، هذا إذا كان مثلا 8 مستحقين للزكاة فهو أولى، أما إذا كان راضي وعنده مال ونقول أن نعطيه. لا لا لا إذا صار لا إذا صار عنده مال ما هو بوارد، ما يرد علينا، عنده مال مستغني ما نعطيه. الذي راضي عنده مال ما هو على كل حال، ما هو على كل حال، يمكن عنده مال ما يكفي يرابي بعشرة ريال يأخذها 11 ريال ولا يكفي. نعم. قلنا في وامرناه تخلص منه، هل تأخذ زكاة من هذا المال؟ يعني زكاة لا تكون مال، يعني ذات المال نأخذها منه. إيه نأخذها منه. لكن الحرام لكسب، الحرام لكسب نأخذه. لا إذا كان سرقة ما ملكه. هي ملك. نعم. الأصل بالنسبة للزكاة. ها؟ الأصل بالنسبة للزكاة دفعها إلى الساعي أو الإمام أو لا، الأصل أن يفرق الإنسان بنفسه. حتى زكاة الأموال الظاهرة. أي نعم. هذا الأصل. مثل الثمار والإبل والبقر والغنم. الأصل أن تدفع بنفسك. نعم. يعني يفرقها بنفسك. نعم. شيخ الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة. وقلنا في الوكيل أو الرجل الذي دفع عن الآخر زكاة. قلنا تجزي. ولم يأخذ من نفسه. وهذا تطبق كذلك على العروض التجارية. خذ من أموالهم. نعم. يسوون في هذا. يقول الله قال خذ من أموالهم، والوكيل الذي دفع من ماله ليرجع بها على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله. عرفتم؟ ما هو الجواب؟ الجواب سهل، المقصود إخراج ما يجب، إخراج ما يجب. ومن أموالهم هذه لبيان الجنس، يعني أن الزكاة إنما تجب فيما يملكه الإنسان. نعم. بلى. في مسألة إذا كان مثلاً دفع الزكاة تخلص منه يتم أولى الجلب. إيه، لكن بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح مع التساوي، مع التساوي والتقارب. أما إذا ربت المصلحة وزادت زيادة بينة على المفسدة فهي مقدمة. نعم. نعم. هذا أنت أديت بحجته. ما تقول إنه نحميه ونحمي أهله من الربا؟ هذه واحدة. إيه. بعد ثانيات بعد. إيه. وش عندك؟ عندي طلب العلم كفاية ولا فرض؟ فرض كفاية. الحرام إذا وقع على إنسان يجب تجنبه. على من باشره. وش القصد؟ معلوم، نشوف فرض الكفاية قد تكون فرض. طيب، وهذه هذا وقع من حرام. طيب، ولا له منفذ غير هذا. وانت شو وجه قصدك؟ نحن نقول قد يكون هؤلاء او طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيره. لا يكون فرض عين. نعم. أنت إلى ماذا تميل؟ والله أنا أستخير الله، دعوني أتأمل. نعم. كان كلامك يميل مع الثاني، كأنك تميل مع. أنا الآن أرجح أن نعطيها طلبة العلم، لأن هذا يمكن نمنعه، ما نعطيك من الربا، ندولك من صدقات ولا من تبرعات أخرى من غير الزكاة. مخرج توجيه ثاني. إيه؟ لأن عندنا زكاة فقط وعندنا اثنين. إيه؟ ما في مخرج. نعم. لا في مخارج. إذا قدمنا هذا لابد إذا قدمنا هذا لابد نقيس هذا الرجل، لأنه إذا وصل إلى حد الضرورة صار دفع ضرورته واجبا. مسألة ثانية. مسألة ثانية. عشرة ريال زكاة. نعم. نعم. نعم. شخصي ما معنى الذهاب؟ نعطي هذا ولا؟ هذا مسألة. نعم نعم، هذه أيهما يقدم؟ ما حدد الله عز وجل. نعم. أقول الذي حدد الله عز وجل في الأدلة. كيف؟ المولى عز وجل حدد منا في الآية والذي نمشي عليه اليوم أكملت لكم دينكم. ما هي مشكلة، كلهم فقراء. هذا إذا منعهم فقير، أنت تظن أن الذي يتعامل بالربا أنه غني؟ أن نقدر أنه ما عنده إلا ما يكفيه ليوم واحد؟ خلاص. اشترى، إذا اشترى بمال الصدقة محلا تجاريا وأعطاه للفقير حتى يستغني به عن السؤال عند الحاجة أفتونا. هذا إن شاء الله يأتي في البحث في الفقير، وأنه لا يعطى إلا كفايته فقط. والمحل التجاري كبير القيمة،